أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله صفحة 219: ثانيا، الشخص الثاني نجي بن إسحاق الفزاري. كان الكلام في النقطة الرابعة والبحث الرابع الذي عقده الشيخ السبحاني بمشايخ ابن أبي عمير. البحث الرابع عقده لتصحيح بعض الاشتباهات الواردة في كتاب مشايخ الثقات، حيث أن الشيخ الغرفانيان رضوان الله عليه في كتابه مشايخ الثقات ذكر جملة من مشايخ ابن أبي عمير، ومقتضى التحقيق أنهم ليسوا من شيوخه. الشيخ السبحاني يذكر 5 أشخاص. بالأمس تطرقنا للشخص الأول محمد بن سنان، وبينا أن مقتضى التحقيق أن محمد بن سنان من معاصري محمد بن أبي عمير وليس من شيوخه. اليوم نكمل البحث. الرجل الثاني نجي بن إسحاق الفزاري. هذا نجي بن إسحاق الفزاري أصلا لم يعنون في كتب الرجال، لم يعنون في كتب الرجال. المعنون في كتب الرجال نجي بن الحارث. يمكن ملاحظة الموضوعات الرجالية، وبالتالي انتبه ان نجي بن إسحاق الفزاري شيخ لابن أبي عمير. هذا يمثل نقضا من نقوض مبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. كيف لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة؟ وقد روى ابن أبي عمير عن نجي بن إسحاق الفزاري وهو أصلا غير معنون في كتب الرجال. واضح. مستند الشيخ العرقانيان رواية رويها الصدوق. هذه الرواية لكي يعني هذه الرواية بمقتضى ظاهرها يقول فعلا النبي بن إسحاق الفزاري أستاذ وشيخ لابن أبي عمير، لكن نأتي بوجهين ننفي بهذين الوجهين كون الفزاري من مشايخ ابن أبي عمير. نقرأ نص الرواية ثم نأتي بالملاحظتين. لاحظوا الرواية. ثانيا، نجي بن إسحاق الفزاري روى الصدوق عن أبيه قال. من قال؟ أبوه. حدثنا علي بن إبراهيم عن القمي عن محمد بن عيسى. بعد من هو الأشعر القمي؟ قال يعني ابن عيسى. حدثنا محمد بن زياد. من هو محمد بن زياد؟ بعد ابن أبي عمر. مولى بني هاشم، من موالي بني هاشم، اعتقوا بني هاشم. واضح. قال حدثنا شيخ لنا ثقة. من الذي قال؟ محمد بن زياد مولى بني هاشم، وهذا قيد مولى بني هاشم مهم. قال حدثنا شيخ لنا ثقة يقال له نجي بن إسحاق الفزاري. قال يعني الفزاري حدثنا عبد الله بن الحسن. وعبد الله بن الحسن ايضا لم تتم وثاقته. من كم يوم السيد كاظم الحائري ايده الله يقول كان استاذنا الشهيد الصدر في مجلس الدرس يقول هذا الاغا زاده ما ساقته وثاقته. غزالي يعني هذا من نفس اهل البيت سلام الله عليهم، من اولاد الائمه وهم ما ساقته وثاقته، مو معلوم من ثقه. عبد الله بن الحسن الذي يروي عنه عبد الله بن زعفر في قرب الإسلام كثيرا. أم قلنا أن المراد من عبد الله بن الحسن هنا هو نفس عبد الله بن الحسن الذي يروي عنه الحميري في قرب الإسلام. قال عبد الله بن الحسن قال لي أبو الحسن لما سميت فاطمة فاطمة إلى نهاية الحديث. وإحنا كلامنا في السند لاحظ محمد بن زياد مولى بني هاشم قال حدثنا شيخ لنا عصر أنه شيخ لنا ثقة يقال له نبي بن إسحاق الجزاري. هنا نذكر وجهين لنفس ذلك. أولا محمد بن أبي عمير صحيح اسمه محمد بن زياد، لكن إذا تتبعنا الكتب الرجالية نجد أن محمد بن أبي عمير أحيانا يسمونه محمد بن أبي عمير، وإذا صرح باسمه دائما يقرن باللقب، لا يقال محمد بن زياد ويسكن، إما أن يقال محمد بن زياد الأزدي أو محمد بن زياد البزاز، ولا يذكر محمد بن زياد على سبيل الإغلاق. واضح هذا الوجه الأول، يصلح قرينه على أن لا يكون المراد من محمد بن زياد هنا محمد بن أبي عمير. غريب يعني فقط في هذا المورد يذكرون محمد بن زياد، وفي جميع الموارد يذكرون محمد بن زياد الأزدي أو البزاز. هذا المورد الأول والوجه الأول. الوجه الثاني، الرواية ماذا قالت؟ مولى بني هاشم ولم يذكر أحد من الرجاليين أن محمد بن أبي عمير كان من موالي بني هاشم، يعني من عبيد بني هاشم. نعم الشيخ النجاشي قال أنه مولى المهلب بن أبي قفرة أو مولى بني أمية، ويؤكد الشيخ النجاشي والأول أصح، يعني أنه مولى المهلب بن أبي قفرة وليس هو مولى من؟ وليس هو مولى بني أمية. واضح. نقرأ هذا المقدار. نجي ابن إسحاق الفزاري روى الصدوق عن أبيه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن زياد مولى بني هاشم قال حدثنا شيخ لنا ثقة يقال له نجي ابن إسحاق الفزاري. إلى هنا كأنما فعلا شيخ ابن أبي عمير الفزاري، والفزاري لم يعنون أصلا، هذا نجي ابن إسحاق لم يعنون، الذي عنونه نجي بن الحارث. قال لي أبو الحسن لما سميت فاطمة، حدثنا عبد الله بن الحسن قال لي أبو الحسن لما سميت فاطمة فاطمة، ولكن كون المراد من محمد بن زياد هو ابن أبي عمير لا دليل عليه. لماذا؟ لأمرين، لوجهين. الوجه الأول لأنه لا يعبر عنه محمد بن أبي عمير في كتب الحديث في محمد بن زياد إلا مقيدا بالأزدي أو البزاز، وقد عنونا في الرجال عدة من الرواة بهذا الاسم، يعني محمد بن زياد يبلغ عددهم الى 9، فيمكن هذا محمد بن زياد مولى بني أمية احد هؤلاء 9 غير محمد بن أبي أمية. واضح. ولكي تعرف سرعة كان في المقال او معجم رجال الحديث محمد بن زياد يذكر اليك العناوين كاملة. جيد. واللطيف في معجم رجال الحديث، معجم رجال الحديث كل الاسماء الواردة في الروايات يذكرها، يعني نفس هذا محمد بن ابي عمير ورد بكم عنوان؟ 5-6، يذكرها في الموارد 5-6، وفي المورد يصير هذا متحد مع من سبقه، يعني محمد بن ابي عمير يترجم هذا الموضوع. ياتي الى محمد بن زياد الاسي يقول وهو عين وقد ترجم في ترجمة محمد بن ابي عمير، يأتي ترجم محمد بن زياد البزاز يقول هو عين الأزدي وهو عين محمد بن أبي عمير، بحيث الباحث إذا يجد أي نص لراوي في الرواية يعني أي اسم عين الاسم موجود في معجم الرجال. واضح. فتكرر الأسماء في معجم الرجال لا يعني تعدد الأشخاص، يبقى لشخص واحد يذكره 10 عناوين وفقا للعناوين المذكورة في الرواية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أضف إليه إلى الوجه الأول أن محمد بن زياد لا يذكر إلا معنونا بالبزاز والأزدي، أن أحدا من الرجالين لم يصفه محمد بن أبي عمير بمولى بني هاشم، بل النجاشي وغيره غير النجاتي وقفوا من محمد بن ابي عمر بانه من موال المؤلف او بني اميه. قال من قال النجاتي والاول اصح. اي الاول اصح؟ انه من موال المؤلف بن ابي كفر وليس من موال بني اميه. جيد. وين هذا موجود؟ رادوا الى ان ماذا؟ رادوا الى ان الكلام اللي نقل في البدايه نقل نفس كلام نقل المصنف نفس كلام النجاشي صفحه 207. لاحظوا الاول ان ابن ابي عمر كما قال النجاشي هو محمد بن ابي عمر بن زياد بن عيسى ابو احمد الازدي من موالي المؤلف بن ابي صفره بغدادي العقل والمقام. لا قيام الان. وين وقيل بني أمية والأول أصح ما موجود؟ واضح ولا موجود هنا؟ ما موجود. وراجع إلى نهاية قوله ومئتين ويشير إلى المصدر. واضح ولا ما موجود هذا الكلام؟ من أين يرسل إلى الشيخ النجاشي هذا الكلام؟ واضح ولا متوجهين أو لا؟ كيف الشيخ السبحاني ينسب إلى النجاشي أنه قال ان المؤلف وقيل انه من موالي بني اميه والاول اصح وهو قد نقل نص النجاشي هنا؟ لكن الذي يهون الخط الغريب العجيب اذا ترجع الى فهرس النجاشي الترجمه 887 رقم الترجمه تجد ان فعلا الشيخ السبحاني نقل عين كلام النجاشي. وهذا الموضع اللي احتاج اليه في الاستشهاد حذره. واضح او لا؟ لاحظ هذه العباره كامل. هو محمد بن ابي عمر بن زياد بن عيسى ابو احمد الازدي من موالي المهلب بن ابي صخرة هناك موجود. وقيل بني او بني اميه هكذا من موالي المهلب بن ابي صخرة او بني اميه والاول اصح. هذا موجود في نسخة النجاشي في الفهرس رث النجاشي المطلوب. واضح؟ بعد ذلك والاول اصح بغدادي الاصل والمقام. واضح او لا؟ سبحان الله. وما ادري ليش يعني الشيخ السبحاني نقل النقد الكامل وفي اشياء ما احتاجها. وهذا المقطع الذي سيحتاج اليه الان حدث لماذا؟ لا ادري. هل هو فقط وضع نفسه الفهرس النجاشي فهرس النجاشي رجال النجاشي أم الفهرس؟ لا لا الشيخ الطوسي لا أكبر بين الرجال. وضع المهم هذا المطلب بعد وضع قال يعني النجاشي بعد لا تقول النجاشي ما قال ترجع إلى نفس الكلام اللي أنا خلقته في السبحاني ارجع إلى نفس فهرس الشيخ النجاشي والأول أصح يعني انه من موالي المهلب وليس من موالي بني اميه. واما نبي ابن اسحاق فلم يعنون في كتب الرجال وانما المعنون نبي ابن الحارث. فلاحظ كتب الرجال بعد ارجع لتمثال المقال ارجع الى معجم الرجال الى اخره قاموس الرجال. الشخص الثالث معاويه بن حفص. هذا معاويه بن حفص ايضا غير معنون في الكتب الرجاليه. وإذا ثبت أنه شيخ لابن أبي عمر بعد يطلب نقض من نقوض القاعدة. الآن دفعنا نقضين أن محمد بن أبي سنان شيخة وأن نبينا إسحاق الفزاري شيخة. الآن نريد أن نذكر هذا الاحتمال أن معاوية بن حفص شيخه. لأن إذا ثبت أن معاوية بن حفص شيخ لابن أبي عمر وهو غير معنون سيكون ماذا؟ لا يروي دائما عن ثقة. مسلم الشيخ العثمانيان في اثبات ان معاويه بن حفص شيخ لمحمد بن ابي عمر مستنده روايه ورواه الصدوق. واضح. هذه الروايه لن يظهر منها انه شيخه. لكن ان شاء الله نذكر وجهين لدفع ان المراد ولدفع ان معاوية بن حفص شيخ الصدوق. نقرأ عدمه. لاحظ الرواية وكيف نتعلم ظاهرها انه شيخه. ذلك معاويه بن حفص روفده عن شيخه من شيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد المتوفي عام 343 قال نعم بن الوليد حدثنا محمد بن الحسن الصفان رضى قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد الى هنا عن الحسين بن سعيد الى هنا السند كامل لحظه الان من وصل الى ابن عمر عن ابن ابي عمير عن عثمان بن حماد ومعاويه بن حفص وضع عن ابن ابي عمير عن من ابن ابي عمير يروي عن حماد بن عثمان ومعاويه بن حفص يعني ابن ابي عمر يروي عن اثنين عن حماد بن عثمان سيكون حماد بن عثمان شيخ لابن ابي عمر ومعاويه بن حفص سيكون معاويه بن حفص شيخ ايضا لابن ابي عمر اثنين حماد بن عثمان ومعاويه بن حفص يرويان عن منصور وهو عن منصور جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان ابو عبد الله عليه السلام في المسجد الحرام الى اخر الروايه الملفت في هذه الروايه لفظت جميعا لفظت جميعا متى تاتي جميعا ما تاتي بعد راوي واحد تاتي بعد راويين ثلاثه اربعه خمسه واضح ولا وجميع الجمع يصبح على ثلاثه اقله ثلاثه متى ياتون بجميعا مثلا تقول محمد بن ابي عمر عن صفوان والبغنطي وفضال بن ايوب جميعا يعني هؤلاء الثلاثه صفوان والبغنطي وفضال بن ايوب ثلاثتهم جميعا عن فلان عن فلان واضح ولا ما تاتي لفظ جميعا بعد شخص واحد لا قبل لا تذكر الروايه عن ابن ابي عمر عن حماد بن عثمان ومعاويه بن حفص المفروض هنا يقول جميعا شخصين جوا حماد بن عثمان ومعاويه بن حفص قال عن منصور جميعا الجميع عن منصور جميعا واضح او لا بالتالي لابد ان نتامل في هذه الروايه نقيم وجهين على ان محمد بن ابي عمير لا يروي عن معاويه بن حفص وان معاويه بن حفص ليس شيخا لابن ابي عمير الوجه الاول نستفيد من علم الطبقات من طبقات الرواه واضح ولا والوجه الثاني نستفيد من قوله جميعا وعلم الطبقات جدا مهم قلنا لكم السيد حسين البروجردي اعلى الله مقامه الشريف خبير بعلم الطبقات يعطون اسانيد اليه كتاب وليس سيد صغير الاسانيد المقلوبه كيف يعني اذا عطوك سند مقلب انت تصور بترتب السند يعني لو جاءت روايه محمد بن يحيى عن محمد بن يعقوب تقول هذه مو صحيحه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى لان محمد بن يعقوب هو الكليني ومحمد بن يحيى العطار واضح ولا والعطار شيخ الكليني لان الكليني شيخ العطار او مثلا هكذا تاتي سند روايه مثلا سند روايه في الوسائل تفتح الوسائل محمد بن الحسن وهذا الروايه منقوله من التهذيب من هو يكون محمد بن الحسن الطوسي او تاتي الى سند روايه ماخوذ من كتاب الصدوق يقول ابي عن محمد بن الحسن ما يصير تقول الطوسي يعني محمد بن الحسن ابن الوليد او يقول هكذا ابي عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن محمد بن الحسن الصفار لان الصفار شيخ لابن الوليد ثلاثتهم محمد بن الحسن ابن الوليد والصفار والطوسي لكن اي طبقه من خدمة الصفار ومن بعده ابن الوليد ومن بعده طبقه طبقه دائما الشيخ الطوسي واضح او لا فبالتالي انت من الطبقات الشيخ واضح او لا نرجع ماذا من ناحية علم الطبقات يا اخوة نلاحظ ان ابن ابي عمير في طبقة معاوية بن حفص لترجع لترجمة ابن أبي عمير ومعاوذ بن حرام واضح أولا الذي هو أيضا ماذا ليس أيضا ليس معنونا لكن إذا تلحق كل رجال السنة تعرف أن هذا معاوذ بن حرام وإن كان لم يعنون في كتب الرجال لكن هذا معاوذ بن حرام قبل أن يكون في طبقة ابن أبي عمير واضح ولا كيف تعرف لابد مع انه مو معنون تعرف بملاحظة الراوي عن ابن ابي عمير ومن روى عنه ابن ابي عمير واضح ولا تعرف طبقة ابن ابي عمير وين وهذا معاوية بن حفص روى عن من ويروي عن من فتعرف الطبقة من خلال علم الطبقات تعرف انهم في طبقة واحدة فهذا هو الوجه الاول يستحيل أن يكون محمد بن أبي عمير يروي عن معاوية بن حفص والقرينة الثانية لفظة جميعا لفظة جميعا ما يستلتشي بعد منصور منصور لفظ واحد لابد في سندين أو ثلاثة وبالتالي يكون السند عاقبة التفتوا جيدا نقرأ السند حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد إلى أن سند واحد الآن بصير سندين سند الأول عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله لأن حماد بن عثمان من الطبقة الوسطى حماد بن عثمان من الطبقة الوسطى من أصحاب الإجماع الذين هم من أحداث أصحاب الإمام الصادق فهو يروي عن الإمام الصادق واضح ولا ما يحتاج إلى واسطة يمكن يروي مباشرة عن الإمام الصادق ما يحتاج ماذا إنه يروي عن منصور واضح هذا السند الأول السند الثاني الحسين بن سعيد عن معاوية بن حفص عن منصور واضح يعني السند من الشيخ الصدوق الى الحسين بن سعيد واحد من الحسين بن سعيد الى الامام الصادق يوجد سندان السند الاول الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الامام الصادق السند الثاني الحسين بن سعيد عن معاويه بن حفص عن منصور عن الامام الصادق واضح ان شاء الله زوجين المفروض هكذا يقول في السنن يقول هكذا المفروض حدثنا محمد بن حسن الصبار قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد و عن معاويه بن حافظ عن منصور جميعا اثنين يعني منصور وحماد بن عثمان اثنينهم منصور وحماد بن عثمان يروون عن ابي عبد الله عليه السلام فيصير محمد بن ابي عمير في مقابل معاويه بن حفص وحماد بن عثمان في مقابل منصور متوجهين لولا كيف عرفنا بمراجعه طبقه محمد بن ابي عمير وحماد بن عثمان ومنصور ومعاويه بن حفص طبقات الرجوع لعلم الطبقات ومن لفظ جميعا لعلاق الاقل سندين موجود واضح ولا يقول هكذا فقد عد المؤلف من هو المؤلف شيخ العصانيات في مجالس الثقه معاويه بن حفص من مشايخ ابن ابي عمير وهو معاويه بن حفص غير معنون في الكتب الرجاليه ولكن الدقه في طبقات الرواد هذا الوجه الاول وملاحظة لفظة جميعا هذا الوجه الثاني تدل على خلافه يعني على خلاف ذلك وأن معاوية بن حفص ليس من مزايا ابن أبي عمير إذ لا معنى الآن يرجع في الوجه الأول جميعا إذ لا معنى لإرجاع جميعا في قوله عن منصور جميعا إلى منصور فإنه منصور شخص واحد واضح إذا هذا الوجه الأول اللي خلينا نثبت فهذان الأمران ما هما الوجهان أي ملاحظة طبقات الوصائف كل الوصائف تابع طبقاتها يعني من بعض الحسين بن سعيد إلى الإمام الصادق هذه الوصائف كم واصفة ذاتها ابن أبي عمير وحماد بن عثمان معاذ بن حفص ومنصور أربعة هذا الوجه الاول. ولفظ الجنيان يعني ملاحظة لفظ الجنيان تقتضي ان كون معاوية بن حفص معروفا على ابن ابي عمير. لاحظ عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير، لاحظ هذا الشكل لنا عن الحسين بن سعيد واحد، عن ابن ابي عمير، عن حماد بن عثمان، واثنين معاوية بن حفص عن منصور جميعا. يعني معاوية بن حفص معطوف على ابن ابي عمير، ابن ابي عمير يروى عن الحسين بن سعيد، ومعاوية بن حفص يروى عن الحسين بن سعيد. لاحظني هاي السنة لولا انا اتكلم في نفس السنة سيصير و ومعاوية بن حفص ليس معطوف على عثمان بن حماد الذي قبله، ومعاوية بن حفص معطوف على ابن ابي عمير. توجهتون لولا وياي لولا لو ضايعين. يقول هكذا ولو ضجنا تستطيع ان كون معاوية بن حفص معطوفا على ابن ابي عمير لا على حماد بن عثمان، ففي الحقيقة يروي الحسين بن سعيد عن الامام الصادق عليه السلام بسندين، الاول الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعن حماد عن ابي عبد الله عليه السلام، الثاني الحسين بن سعيد عن معاوية بن حفص، معاوية في قبال ابن ابي عمير، عن منصور، منصور في قبال حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام. وعلى ذلك ان ان ان ان معاوية بن حفص معطوف على ابن ابي عمير وليس معطوفا على حماد بن عثمان، فلا يكون معاوية بن حفص من مدرسة ابن ابي عمير. وعلى ذلك فمعاوية بن حفص في نفس روضة ابن ابي عمير لا من مشايخ ابن ابي عمير. واضح ان شاء الله. وزين الشخص الرابع من هو؟ عبد الرحمن بن ابي نجران. وعبد الرحمن بن ابي نجران ثقة موثق يا اخو، فحتى لو ثبت انه من مشايخ ابن ابي عمير ما يضر، ما يشك النقد من نقود القاعدة. واضح؟ لكن الشيخ السبحاني يقول حتى لو هذا مو نص خلنا ندقق فيها، وهذا مو شكل ابن ابي عمير. مستند الشيخ العرفاني في ذلك روايه يرويها الشيخ التهذيب، ويقيم الشيخ السبحاني ثلاثه وجوه لنفي ان ابن ابي نجران هو شيخ لمن؟ لابن ابي عمير. يلا نقرا النص. رابعا عبد الرحمن بن ابي نجران روى الشيخ التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضال بن ايوب ومحرم. اذا الطبقة الاولى الحسين بن سعيد، الثاني كم واحد؟ لاحظ فضال بن ايوب ومحمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى، هذين ثلاثة، ثلاثتهم عن من؟ عن جميل وعبد الرحمن بن ابي نجران. فقال عبد الرحمن بن ابي نجران شيخ لابن ابي عمير وشيخ بعد الى صفوان، صفوان بعد هنا، بس الان احنا ندرس ابن ابي عمر عن محمد بن حمران. المصنف الشيخ السبحاني يريد ان ينفي ان محمد بن ابي نجران شيخ لابن ابي عمر. عن محمد بن حمران قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن النبي الذي في ارض الحرم ايون ذا الى اخر الرواية. فزعم المؤلف الشيخ العثماني في مسائل الثقات أن عبد الرحمن بن أبي نجران من مشايخ ابن أبي عمير وهو ثقة أيضا. من هو ثقة؟ عبد الرحمن. يعني لا تقول أنا هذا لا يشك النقص، حتى لو ثبت أن شيخا ما يشك النقص على القاعدة لأنه ثقة، لكن نقول على الرغم من وثاقته ليس بشيء لابن أبي عمير. نقيم ثلاثة وجوه لنفي ذلك. الوجه الأول يا إخوة، عبد الرحمن بن ابي نجران من هو ابوه؟ عبد الرحمن ابن ابي نجران، ابو نجران، ابو نجران هذا في طبقتهم، هذا في طبقة هذا عبد الرحمن. لاحظ لاحظ الرواية عن جميل وعبد الرحمن بن ابي نجران، فيستفاد ان جميل بن دران في طبقة عبد الرحمن بن ابي نجران. واضح؟ عبد الرحمن في طبقة من؟ صفوان، في طبقة جميل بن دراز. جميل بن دراج من الطبقة الثالثة الوسطى الثانية، واضح أو لا؟ بينما البقية صفوان بن أبي عمير من الطبقة الثالثة من مشايخ أصحاب الإجماع. متوجهين لو لا؟ وياي لو لا؟ زين. المثلث يقول: نحن من خلال الاطلاع على الطبقة من كتاب النجاشي لاحظنا أبو نجران هو الذي في رتبة صفوان، هو الذي في رتبة جميل بن دراج. الأب أبو نجران هو في رتبة جميل بن دراج، كيف يكون الإبن عبد الرحمن بن أبي نجران في نفس الطبقة؟ واضح أو لا؟ هذا هو الوجه الأول. وايش دليلنا؟ دليلنا النجاشي انه بجلتي هذا في معرفة القبائل والأنساب وغيره، النجاشي. إذا هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يا إخوة، وهذا الوجه الثاني يصلح أن يكون معين، الراوي عبد الله بن محمد بن خالد، هذا عبد الله بن محمد بن خالد متأخر عن ابن أبي عمير، مو فرقة بن أبي عمير، متأخر عبد الله بن محمد بن خالد، وهذا عبد الله بن محمد بن خالد يروي عن عبد الرحمن بن أبي نجران. ماذا تفهم من ذلك؟ ان عبد الرحمن بن ابي نجران في طبقة محمد بن ابي عمر، وان كيف ان انزل من محمد بن ابي عمر الا في الطبقة السفلى عبد الله بن محمد بن خالد يروي عن عبد الرحمن. واضح على الوجه الثاني. الوجه الثالث اشي خصوصي يروي رواية، واضح في التهذيب ايضا سندها هكذا، التفتوا اليها، عن الحسين بن سعيد نفس هذا السند تقريبا، عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل بن دران، هذا الرتبة الاولى في السند. السند الثاني وابن ابي نجران، يعني الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران جميعا، يعني ابن ابي نجران جميل بن دران ومحمد بن حمران عن اسماعيل الزهري. متوجهين ياي لو لا؟ لاحظ اخر صفحه 221، يا الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل، هذا واحد، وابن ابي نجران يعني الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران جميعا، من جميعا؟ يعني جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن اسماعيل الجعفي. متوجهين يا الى لا؟ ملتفتين؟ زين. لاحظ الحسين بن سعيد في كلا السندين موجود، من بعد الحسين بن سعيد من؟ في السند الاول صفوان، في السند الثاني ابن ابي نجران، فصاير ابن ابي نجران في خلال صفوان، صفوان بن يحيى، واضح لو لا؟ وجميل بن دراج في خلال محمد بن حمران. متوجهين؟ لاحظوا السند، الحسين بن سعيد مشترك، صفوان بن يحيى في خلال ابن ابي نجران، صفوان بن يحيى من الطبقه من نفس طبقه ابن ابي عمير، فمعناه ابن ابي نجران من نفس طبقه ابن ابي عمير، وجميل بن دراج من الطبقة الوسطى أحداث أصحاب الصادق في مقابل محمد بن حمران، هذا لأنه من أصحاب الصادق. واضح؟ يبقى سؤال، لماذا هنا جميل بن دراج ومحمد بن حمران ما رووا عن الإمام مباشرة في واسطة إسماعيل الجعفي، بخلاف الرواية اللي احنا مورد بخذنا عن جميل عن محمد بن حمران رأسا محمد بن حمران سأل الإمام الصادق؟ واضح؟ الرواية مورد بحثنا محمد بن حمران يروى عن الإمام مباشرة، هذه الرواية التي هي الوجه الثالث محمد بن حمران ما يروى مباشرة عن الإمام، يروى عن إسماعيل الزهري. ما هو السر؟ السر في ذلك هو هذا، الرواية مورد بحثنا محمد بن حمران يروى عن الإمام الصادق، وهو من أحداث الإمام الصادق يقدر يروى مباشرة، هذا الرواية اللي جبناها الآن في الوجه الثالث يروون على الإمام الباقر، ومحمد بن حمران وجميل بن دراز من احداث الامام الصادق ميسر يروي مباشرة عن الامام الباقر، فلا بد ان يأتون بواسطة، هذه الواسطة هي اسماعيل الجحفي. تتوجهني يا الولاء تفتون واضح لمو واضح. لماذا هذا الرواية الثانية للتهديد فيها صح زائد وهو اسماعيل الجحفي، بينما الرواية الاولى في التهديد ما فيها اسماعيل الجحفي؟ نقول الرواية الاولى ما فيها الجحفي لانهم يرون على الصادق مباشرة، هذا الرواية التي هي اسماعيل الجحفي ما يرون على الصادق، يرون على الامام الباقر، وهم ما ادركوا الباقر، ادركوا الامام الصادق، لا بد يرون على من ادرك الباقر وهو اسماعيل الجحفي. واضح حولا. بالتالي عبد الرحمن بن ابي نجران ليس من مشايخ ابن ابي عمير، واضح حولا، بل هو في طبقه ابن ابي عمير وليس متخلفا على ابن ابي عمير، وكل استفدنا من الطبقه من طبقات الرجال. واضح. رابعا عبد الرحمن بن ابي نجران روى الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعد عن قبال بن ايوب ومحمد بن ابي عمر وصفوان بن يحيى، ثلاثتهم عن من؟ عن جميل عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن حمران، قال من هنا محمد بن ابي عمر يروى عن عبد الرحمن بن ابي نجران. واضح. سرد عبد الله عليه السلام عن النبي الذي في ارض الحرم ينزح، فزعم المؤلف ان عبد الرحمن بن ابي نجران من نساء بن ابي عمر وهو ثقه. من هو ثقه؟ عبد الرحمن. زين. والاستظهار، استظهار الشيخ العطانيان ان هذا من مسلك ابن ابي عمر مبني على ان عبد الرحمن عبد على جميل، لاحظ عن جميل وعبد الرحمن بن ابي نجران مبني على هذا، والاستظهار مبني على ان عبد الرحمن عبد على جميل وهو غير صحيح، اصلا عبد الرحمن ليس عبد على جميل، لان عبد الرحمن ليس في طبقة جميل بن دراج، أبوه في مرتبة هذا الوجه الأول، لأن عبد الرحمن ليس في طبقة جميل بن دراج الذي هو من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، بل أبوه أبو جميل أبو عبد الرحمن أبو نجران من أفراد تلك الطبقة، طبقة جميل بن دراج أحباب الإمام الصادق. قال النجاشي عبد الرحمن بن أبي نجران كوفي روى عن الرضا وروى أبوه أبو نجران عن أبي عبد الله، اذا هو من اصحاب الصادق، عبد الرحمن من اصحاب الرضا، وعلى ذلك عبد الرحمن من رواد طبقه ابن ابي عمر، ابن ابي عمر من اصحاب الرضا والكاظم، الرضا والكاظم اصلا ما روى عن الكاظم، هو من اصحاب الكاظم ما روى عنه، هو من اصحاب الرضا روى عن الرضا، من اصحاب الكاظم بس ما روى عنه. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ويؤيد ويعيد هذا الوجه ان عبد الرحمن من طبقة ابن ابي عمر، ويؤيده ان عبد الرحمن من طبقة ابن ابي عمر وليس متقدم، رواية عبد الله بن محمد بن خالد، هذا عبد الله الذي هو من رواة الطبقة المتأخرة عن ابن ابي عمر، هذا يروى عن من؟ عن عبد الرحمن بن ابي نجران. ليس عبد الرحمن عيد اللون هو في مقابل محمد بن ابي عمر بنفس الطبقة، كما في رجال النجاشي، تراجع رجال النجاشي يتضح ان عبد الله روى عن ابن ابي نجران وهو متأخر، وعلى ذلك فمفاد السند هكذا، واحد ان الحسين بن سعيد تارة يروي عن فضال بن ايوب ومحمد بن ابي عمر وصفوان بن يحيى عن جميل عن ابي عبد الله، هذا الشق الاول. الشق الثاني واخرى يروي من يروي الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام، سندين رجلين. واضح او لا؟ ومن وين عرفنا؟ من الطبقات. وبالنتيجة ان عبد الرحمن عبد على فضال بن ايوب لا على جميل. واضح او لا؟ هذا اسمه لماذا اذا انت رجال نحوي تعرف ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، تتحدث لما موجود في الكتاب اذا نصب المفعول اذا رفع المفعول ونصب الفاعل ما تتعبد انت بعد اذا غيره الطبقات ذكر عين او ذكر واو، يمكن من اشتغال المفتاح، يمكن من الغفلة والسهر. وبالنتيجة ان عبد الرحمن عطف على فضال بن ايوب لا على جميل. لاحظ السند روى الشيخ التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضال بن ايوب ومحمد بن ابي عمر وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن ابن ابي نجران، والواو ظاهر انه عبد الرحمن ابن ابي نجران عن جديد، عدل؟ الصحيح مو هذا، الصحيح عبد الرحمن ابن ابي نجران اصحل افضال ابن ايوب. ملاحظين يعني السند، يعني السيف عن الحسين بن سهيل عن فضال بن ايوب ومحمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن جرير، هذا واحد. والسيف بالتهذيب عن الحسين بن سعيد عن اخر فضال بن ايوب عن عبد الرحمن بن ابي نجر عن محمد بن حمران. واضح زين. وبالنتيجه ان عبد الرحمن اصلا على فضال بن ايوب لا على جميل. الوجه الثاني ويوضح ذلك ان عبد الرحمن في طبقة ابن ابي عمر وليس شيخه، ما رواه السلف التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل، هذا واحد. اثنين وابن ابي نجران، يعني السلف التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران، فصار ابن ابي نجران في مقابل صفوان وجميل في مقابل محمد بن حمران جميعا، يعني جميل بن جراد ومحمد بن حمران، يعني اسماعيل الجعفي. تقول لماذا جاء بالجعفي هنا؟ نقول جاء بالجعفي لان الرواية هنا عن البعثة والرواية الاصلية عن الصادم. واضح او لا؟ فالحسين تارة يروي عن صفوان عن جميل بن جراد عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام، واخرى يعني الحسين بن سعيد يروي عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران عن اسماعيل الجعفي عن الامام الباقر عليه السلام، عن الامام الباقر. وانما توسط الجعفي بين محمد بن حمران والامام، ما قلنا محمد بن حمران عن الامام عليه السلام، قلنا محمد بن حمران عن اسماعيل الجعفي. واضح او لا؟ صفوان بن يحيى جميل بن دران عن الجعفي عن الامام الباقر. لماذا؟ لانه يروون عن الباقر، وجميل بن دران ما ادرك الباقر. واضح او لا؟ ومحمد بن حمران ما ادرك الباقر، من احداث اصحاب الامام الصادق. واخرى عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران عن اسماعيل الجعفي عن الامام الباقر. وانما توسط الجعفي صار واسطه في الوسط يعني بين محمد بن حمران والامام، لاجل كون الروايه السابقه عن الامام الصادق عليه السلام. اي هي الروايه؟ الا قد سردها رقم 4 عبد الرحمن بن ابي غزلان او السبت الكهفي. واضح؟ عن الصادق قال عن محمد بن حمران قال سالت ابا عبد الله، يعني الامام الصادق. واضح او لا؟ بخلاف هذه الرواية الثانية، هذا الوجه الثالث اللي جبناه في التهذيب، فإن المروي عنه هو أبو جعفر الباقر عليه السلام. واضح او لا؟ عن إسماعيل الجعفي عن الإمام الباقر، فيحتاج إلى توثق راو آخر بينه وبين أبي جعفر عليه السلام، بينه يعني بين محمد بن حمران وبين أبي جعفر عليه السلام. من هو الواسطة؟ إسماعيل الجعفي. واضح او لا؟ محمد بن حمران ما يصير يروي مباشرة عن الامام الباقر، كما ان جميل بن جراد ما يصير يروي مباشرة عن الامام الباقر، لا بد من توصيف الجعفي. الى هنا البند الرابع والشخص الرابع اثبتنا انه ليس من مشايخ ابن ابي عمير، يبقى اثبات الشخص الخامس المعلق بالخليل انه ليس من مشايخ ابن ابي عمير يجي عليه السلام. صلى الله على محمد واله الكرام.